قال رحمه الله: قوله تعالى: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. انتهى أمرهم وقضي أمرهم، وهو الذي قد أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بقوله: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين في الصباح وفي أول الصباح وعند الإشراق سيقطع الله دابرهم وينتهي أمرهم. وقد نصحهم نبيهم ألا يخزوه في أضيافه وألا يفضحوه في أضيافه، فأبوا إلا العناد والعياذ بالله، أبوا إلا الوصول إلى مآربهم ومقصدهم عنادا وبغيا واعتداء على لوط وأضياف لوط، وما استمعوا لتلك النصيحة ولا زال ينصح لهم. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، إن كنتم تريدون الزواج فتزوجوا بناتي حلالا إن أسلمتم ولا ترتكبوا الحرام. هؤلاء بناتي تزوجوهن حلالا ما فيه شيء بعد إسلامكم فهن حلال لكم، ولا ترتكبوا الفواحش ولا ترتكبوا الحرام، وليس معناه أنه يرخص لهم في بناته أبدا، وإنما هؤلاء بنات تزوجوهن كما تقدم معنا في سورة هود الكلام على ذلك. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس فيكم رجل رشيد. نصحهم بهذه النصائح: ما فيكم رجل عاقل رجل رشيد يدفعه رشده إلى الرشد وإلى الخير، ما فيهم، ما هو موجود فيهم الرجل الرشيد، كلهم فجرة فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم إلا من أنجاهم الله سبحانه وتعالى. فهو عرض بناته عليه الصلاة والسلام ليدفع عن أضيافه، عرض بناته للزواج. فإذا أردتم الزواج والحلال فهؤلاء بناتي إن أسلمتم زوجناكم ولا ترتكبوا الحرام والفواحش. أو أراد ببناته أي نساء القوم، فإن النبي يعتبر في مقام الأب لقومه أو بمنزلة الأب لقومه، فهؤلاء بناتي أي هؤلاء نساء قومكم وهن بمنزلة بناتي، لأن النبي كما هو معلوم في قومه بمنزلة الوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لكم بمنزلة الوالد. فإذا أردتم الزواج فهؤلاء البنات موجودات تزوجوا، وهذا حلال لا ترتكبوا الفواحش، ممن يكون بناته النسبيات أو يكون المقصود بنات القوم فهو بمنزلة الوالد لهم، أو يكون هؤلاء بناتي أي أنه يجوز لهم أن يتزوجوا في تلك الشريعة، يتزوج الكافر بالمسلمة قبل الإسلام قبل أن يسلم، فله أن يتزوج بالمسلمة أي الكافر. هؤلاء بناتي مسلمات تزوجهن ولا مانع في تلك الشريعة أن يتزوج الكافر بالمسلمة، وهذا القول فيه نظر، والأول هو أحسن الأقوال عندهم أن هؤلاء بناتي تزوجوهن إن شئتم بعد إسلامكم فهن حلال لكم ولا ترتكبوا الفواحش، هذا أحسن الأقوال. وهكذا هؤلاء بنات أي بنات القوم، فإن النبي بمنزلة الأب في قومه، فهؤلاء بناتي وبنات قومكم تزوجوا منهن حلال. أما المقصود تزوجوهن وهم على الكفر هذا يحتاج إلى نظر، ولكن تزوجوهن بعد إسلامكم، وأما قبل إسلامكم فكلا. ثم بين له ربه إن هؤلاء في سكرة في عمى وفي ضلال بعيد، وما هم حول هذا النصح الرشيد الذي توجههم به، ما هم حوله. فقال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو يبين حالهم وحال قوم لوط وما هم في ما فيه من السكرة والعياذ بالله التي بلغت بهم إلى ركوب الصعب والذلول وركوب المحارم وانتهاك المحارم وركوب كل ما لا يجوز. لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي إنهم لفي ضلالهم البعيد، لفي غوايتهم وشدة غلمتهم، فهم أبعد ما يكون عن هذا الخير. فهذا العمر المقصود به عمر محمد: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بعد أن ذكر لوط اعترض بهذا بين قصة لوط أو بين قصة لوط المترابطة، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين فأخذتهم الصيحة. فأقسم الله بجملة اعتراضية بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي في غوايتهم وضلالهم يترددون ويعمهون. وقيل: ما المانع أن يكون المقصود لوط هنا؟ لعمرك يا لوط إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن من أهل العلم من نص أن الله لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم بحياة نبي من الأنبياء، وإنما هذا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله أقسم بحياته ولم يقسم بحياة أحد من الأنبياء. فيكون المقصود محمد لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ثم رجع إلى قصة لوط فأخذتهم صيحة مشرقين، وهذا نص عليه جماعة. ويروى عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. لعمرك أي وحياتك يا محمد وبقائك في الدنيا وعيشك يا محمد فيها إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فيكون المقصود النبي عليه الصلاة والسلام. وابن العربي يقول: ما المانع أو ما الذي يمنع أن يكون المقصود به لوط هنا عليه الصلاة والسلام، ويكون قد أعطاه الله من الفضل ما أعطاه، وأعطى نبيه ضعفي ما أعطاه، وأعطى نبينا محمدا ضعفي ما أعطى لوط وغير لوط، فأعطاه هذه الفضيلة وأنه أقسم به، ومحمد زاده أكثر وأكثر، فيكون في بيان شرف لوط، ومحمد أعظم الأنبياء وأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام. فما فيه مانع يقول أن يكون المقصود هنا لوط، لكن الأكثرون على أنه محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي أقسم الله بحياته ولم يقسم بحياة أحد من الأنبياء، لم يقسم بحياة أحد من الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما نسأله سؤالا نحويا: لعمرك، ما إعراب لعمرك؟ وعند من مبتدا؟ أين خبره؟ مبتدا أين خبره؟ كيف؟ ما سمعته الجملة. طيب عند من يقول الأخ الخبر إنهم لفي سكرتهم؟ محذوف تقديره: يميني قسمي لعمرك، يميني قسمي. هذا الموضع وجوبا يحذف من جوازا؟ ما الجواب؟ مواضع الوجوب. هذا الموضع من مواضع الوجوب. وعمر يقال عمر ويقال عمر بالضم وبالفتح، ولكن الفتح صار لا يستعمل إلا في القسم بخلاف الضم، فصار إذا أرادوا القسم استعملوا الفتح لعمرك، وإلا الضم والفتح بمعنى واحد، المقصود الحياة لحياتك يا محمد. لكن إذا أرادوا القسم أتوا بمفتوح العين فقالوا لعمرك، ولا يقول لعمرك، وإنما يقولون إذا أرادوا القسم لعمرك تخفيفا، لأنه كثر دورانه في الاستعمال، فلما كثر دورانه في الاستعمال خففوه بالفتح ولم يستعملوا الضم لثقل الضم، فقالوا لعمرك تخفيفا، أتوا بالفتح تخفيفا لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال من مسوغات التخفيف، ومن المسوغات معها الحذف، ومنها أيضا الإتيان بحركة الفتح فهي أخف من الضم، وإلا هما بمعنى واحد لعمرك ولا عمرك بمعنى واحد، لكن لا يستعملون المضموم هنا، يستعملون المفتوح هذا الأصل لعمرك. والمقصود به القسم، أي وحياتك يا محمد وبقائك يا محمد وعيشك في هذه الحياة يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هؤلاء ضلال في غاية الضلال، عقولهم قد سلبت واغتالت عقولهم، اغتالتها الشهوة والعياذ بالله، واغتيلت عقولهم واغتالتها الشهوة، فصاروا والعياذ بالله في هذه الغواية وفي هذا العمى بسبب حبهم لتلك الجريمة. فأنزل الله عذابه وقضي فيهم الأمر، فأخذتهم الصيحة مشرقين. هات لنقرا ما يتعلق بعمر، عمر وعمر في باب المبتدا الخبر أظن في الحدث. قال: قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لعمرك يميني أو قسمي. زعم ابن عصفور أنه يجوز نحو ما ذكر حذف يميني إلى آخر، نريد الفائدة التي تعلم. فإذا عمرك له أحكام كثيرة، عمرك له أحكام كثيرة، منها أنه متى اقترن باللام بلام الابتداء لزم فيه الرفع بالابتداء، إذا اقترن بلام الابتداء لزم فيه الرفع بالابتداء، لا عمرك لا يصلح إلا هذا فيه، يلتزم فيه الرفع بالابتداء إذا اقترن باللام. وقد سمعت أن عمر عمر بمعنى واحد، لكن عمر ما يستعمل في القسم، وإنما الذي يستعمل في القسم هو مفتوح العين لعمرك، فعدلوا عن الضم إلى الفتح لأجل التخفيف ولكثرة دوران الاستعمال. فهذه الفائدة الأولى تتعلق بعمر، أنه متى ما اقترن باللام لا يكون إلا مبتدأ، لزم فيه الرفع بالابتداء، وخبره محذوف لسد جواب القسم مسدة، إنهم لفي سكرتهم يعمهون كما في الآية، سد مسد الخبر، فحذف الخبر وجوبا لوجود ما يسد مسدة، ولا يجمع بين ذا وذاك، فيحذف الخبر وجوبا كما لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فلما سد جواب القسم مسد الخبر حذف الخبر وجوبا ولا تجمع بينهما. قال: ومنه أنه يصير نصا في القسم، أي إذا كان معه اللام صار نصا في القسم، ومنها أنه يصير نصا في القسم أي يتعين فيه بخلاف غيره، نحو عهد الله وميثاقه، فعمر يتعين فيه القسم إذا اقترن باللام، ومنها أنه يلزم فتح عينه، يلزم فتح عينه، فإن لم يقترن به اللام جاز نصبه بفعل محذوف، جاز نصبه بفعل محذوف على أنه مفعول مطلق كما سيذكر، فإن لم تقترن به أو يقترن به اللام جاز نصبه بفعل محذوف على أنه مفعول مطلق، نحو عمرك الله أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا ما استهل يماني، عمرك الله كيف يلتقيان، أي عمرك الله تعميرا كيف يلتقيان، ما يلتقي هذه شامية وهذه يمانية، وإن المسافة بينهما بعد، كما لا تلتقي السنة مع البدعة، أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا ما استهل يماني، لا يجتمعان ولا يلتقيان أبدا، فالحق والباطل لا يجتمعان كسهيل وكأيضا كذلك ما ذكره، والثريا سهيل والثريا لا يلتقيان. قال: فإن لم يقترن به اللام جاز نصبه بفعل محذوف على أنه مفعول مطلق عمرك الله، ويجوز حينئذ في الجلالة وجهان، عمرك الله وأيضا النصب الرفع والنصب، ويجوز حينئذ في الجلالة وجهان، النصب والرفع، فالنصب على أنه مصدر مضاف لفاعله، عمرك الله الله تكون الكافية الفاعل، والاسم الشريف منصوب على إسقاط الخافض كما كان منصوبا على ذلك مع فعله في عمرتك الله، عمرتك الله، والمعنى ذكرتك عمرتك الله، والمعنى ذكرتك بالله تذكيرا يعمر قلبك، عمرتك الله ذكرتك بالله تذكيرا يعمر قلبك، كلام جميل. وأما الرفع فلأنه أصدر لمفعوله، والاسم الشريف فاعل، عمرك الله باب إضافة المصدر للمفعول، والاسم الشريف هو الفاعل، والاسم الشريف الفاعل، قال الفارسي معناه عمرك الله تعميرا، مفعول مطلق، عمرك الله تعميرا، فنصبه على أنه مفعول مطلق، أي هذا الذي هو عمرك. وجاز أيضا ذكر خبره فتقول عمرك قسمي لا أقومنه، وجاز أيضا ضم عينه عمرك، عمرك الله وعمرك الله، وجاز أيضا ضم عينه ينشد بالوجهين أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا ما استهل يماني، ويجوز دخول باء الجر عليه بعمرك لا أفعلن، قال الشاعر رقيا بعمرك لا تهجري، رقيا رقيا بعمرك لا تهجرينا، ومنين المنى ثم امهلينا، الشاهد بعمرك دخول الباء لعمرك، إلى آخر تلك التي الفوائد تتعلق بعمر. وشاهدنا هنا استعمال عمر في القسم، متى يستعمل في القسم ولا يجوز غير ذلك، إذا اقترن باللام، إذا اقترن باللام فيكون المقصود به القسم، ويحذف خبره وجوبا لقيام الجواب مقامه لسد الجواب مسده. وهنا قد استعمل مع اللام فيكون المقصود به القسم وهو مبتدا وخبره محذوف، ولا يخرج عن هذا إذا كان مع اللام. وأما إذا جرد من اللام فيستعمل مفعولا مطلقا، عمرك الله، والجلالة فيه وجهان. قال رحمه الله: فأخذتهم قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي وهم داخلون في الإشراق في وقت الشروق، أخذتهم الصيحة في أول الصباح، أخذتهم هذه الصيحة وأهلكتهم كما تقدم في مصبحين، فهو حال، أي حال كونهم مشرقين أخذتهم الصيحة، ويقال أشرقت الشمس وشرقت الشمس بمعنى واحد، وقيل أشرقت بمعنى أضاءت، وشرقت ليس معناه معنى أضاءت وإنما طلعت، أشرقت الشمس بمعنى أضاءت الشمس، وشرقت الشمس بمعنى طلعت الشمس، وقيل هما بمعنى واحد، أشرقت الشمس وشرقت الشمس معناهما واحد، لا فرق بينهما بالهمزة ومن غير الهمزة، ومنهم من فرقه وأن معنى الهمزة أشرقت الشمس أضاءت الشمس، ومعنى شرقت الشمس طلعت الشمس، والله أعلم. هذا يذكره أهل اللغة التفريق بين أشرقت وشرقت. فالحاصل أهلكهم الله سبحانه، وفسر هلاكهم بقوله: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذا هو جنس العذاب الذي عذبهم الله في الإشراق به وعند طلوع الشمس، فجعل القرى أعلى، أو جعل القرى سافلها أعلاها وأعلاها سافلها. يا له من عذاب عظيم، عذبهم الله سبحانه وتعالى، ولم يكتف بذلك بل معه حجارة من سجيل أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها، كل واحد اسمه مكتوب عليه على ما ذكر بعضهم. قال رحمه الله: قوله تعالى: قال هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم، وهذا أحسن التفاسير، أزوجهن إياكم إن أسلمتم، وأما وأنتم على الكفر فلا، فلا يجوز للكافر أن يتزوج بالمسلمة حتى في الملة المتقدمة على هذا التفسير، وهناك قول أنه يجوز كان في ملتهم، أما ملتنا فبالإجماع لا يجوز، ومن استحل هذا كفر، ومن قال بأنه يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة قياسا على زواج المسلم بالكافر الكتابية هذا كفر وردة، ردة عن دين الله، وقد قال بهذا الترابي قبحه الله، فإنه قال: ما المانع أن يتزوج الكافر بالمسلمة؟ فإن شرعنا يجيز زواج المسلم بالكافر الكتابية، لماذا لا يعكس فيتزوج الكافر بالمسلمة؟ وهذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذا إنكار شيء معلوم من ديننا، وأن هذا حرام، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا شيء مقطوع به، ولا الكافر يحل للمسلمة، ولا المسلمة الكافر المشرك وغير المشرك لا يحل للمسلمة، فلا يجوز الكافر أن يتزوج بمسلمة، ولا الكافرة المشركة غير الكتابية تحل للمسلم، وأما الكتابية فيجوز، قد جاء النص على أن نساء الكتاب يجوز، فليس على الإطلاق المسلم يتزوج الكافر يتزوج بالمسلم، ما هو على الإطلاق، وإنما هذا خاص بالكتابيات فقط، وأما من عدا الكتابيات فلا يجوز لأحد يتزوج بودية ولا اشتراكية ولا علمانية ولا غير ذلك من الملل الكفرية، وإنما هذا رخص به في جواز أو في زواج الكتابيات فحسب. وأما بالنسبة للجزء الأول من المسألة زواج الكافر بالمسلمة هذا لا خلاف فيه، وهذا إجماع مطلقا، لا يجوز للكافر مهما كان كتابي وغير كتابي لا يتزوج مسلمة، والترابي كفره أهل العلم بمثل هذه الشطحات التي شطح بها، ومنها أنه يجوز للكافر أن يتزوج بالمسلمة، وهذا خرق للإجماع ومعارضة للنصوص. قال رحمه الله: أزوجهن إياكم إن أسلمتم فأتوا الحلال ودعوا الحرام إن كنتم فاعلين ما أمركم به. قيل أراد بالبنات نساء قومه، لأن النبي كالوالد لأمته تقدم. قال الله تعالى لعمرك يا محمد أي وحياتك إنهم وحياتك إنهم لفي سكرتهم. فإذا فسرنا نفسر بالجر وحياتك هذا الذي يظهر، لكن هذا قسم من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، من حيث المعنى أنهم يجرون مجرى القسم، يجرونه مجرى القسم وإلا يرفع هذا، لكنه قسم في المعنى. وهذا الذي عليه جمهور المفسرين أكثر المفسرين أن المقصود هنا محمد، وأن الله أقسم بحياة محمد ولم يقسم بحياة أحد من الأنبياء وأحد من الخلق، لم يقسم بحياة أحد أبدا. ومن الذي قال لا مانع؟ من الذي يمنع أن يكون هنا لوط ابن العربي رحمه الله تعالى؟ قال من الذي يمنع من ذلك؟ والصحيح من الذي يمنع من ذلك، لكن أهل التفسير على هذا. وإذا كان لوط فمحمد له خصائص أخرى، فما آتى الله من الأنبياء من شيء فآتى محمد ضعفا، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. وقد تقدمت الفائدة عن ابن عباس أن الله ما أقسم بحياة أحد إلا محمد، وهكذا أبو الجوزاء أيضا ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكبر البرية عنده. صحيح أكبر البرية عند ربنا سبحانه وتعالى. ونقل أيضا أبو بكر العربي كأنه إجماع المفسرين هذا، قال المفسرون بأجمعهم أن الله أقسم فقال ها هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، المفسرون بأجمعهم على هذا. لكن العرب يقول ما المانع من هذا أن يكون لوط المقصود؟ المانع هو الإجماع على أنها حياة محمد صلى الله عليه وسلم لا حياة لوط عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لعمرك يا محمد أي وحياتك إنهم لفي سكرتهم حيرتهم وضلالتهم يعمهون. وهذا خاص بالله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما نحن لا يجوز أن نقول وحياتك يا محمد لا أفعلن كذا وكذا، فهذا يمين لا تجوز، وهذه يمين لا تنعقد وليست فيها كفارة، وإنما هي يمين تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. واليمين التي تنعقد هي اليمين التي بالله سبحانه بأسمائه أو صفاته، وأما اليمين التي بالمخلوق هذه يمين محرمة. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم كما في حديث عمر من كان حالفا فليحلف بالله. فاليمين المنعقدة واليمين الشرعية هي اليمين بالله بأسمائه وصفاته، وأما اليمين بغيره وإن كان نبيا المحلوف به فهي يمين محرمة ويمين غير منعقدة. ومن أهل من علم من قال هي يمين محرمة لكن فيها كفارة، والصحيح أنها يمين محرمة ولا تنعقد وليس فيها كفارة، وإنما كفارتها التوبة. قال إنهم لفي سكرتهم حيرتهم وضلالتهم يعمهون يترددون. قال قتادة يلعبون، يعمهون يترددون، قال قتادة يلعبون، تفسيران يترددون ويلعبون وهما متلازمان، والله أعلم. قال رؤيا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد، وجاء من كلامه ذكره هذا التفسير، فلعله استفاد من ابن عباس ولم يضفه في بعض المواضع فنقلوه عنه، وإلا هذا كلام ابن عباس. ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد، وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياته، وذكر هنا المخرج له قوله تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين أي حين أضاءت الشمس، فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا. وهذا كلام جميل، فإنه تقدم معنا في قوله مصبحين أن ابتداء العذاب مقطوع، مقطوع مصبحين، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي ابتداء العذاب كان في الصباح بداية الصباح وانتهوا عند الإشراق عن بكرة أبيهم. لا إله إلا الله، ما أقصر هذه المدة، ولو شاء الله سبحانه أن تكون أقصر من هذا، أن تكون أقصر من هذا وفي طرفة عين يأخذهم ينتهوا يكونوا صرعى قتلى، لكن لله حكمة في مثل هذا أن الابتداء في الصباح والانتهاء عند الإشراق، فلا تعارض إذن بين مصبحين وبين مشرقين، فيكون المصبحين في الابتداء ومشرقين في الانتهاء. قال قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين، ما يعرف مشرقين عند من؟ حال أحسنت، حال كونهم داخلين في الإشراق. لا إله إلا الله، لو شاء الله أن يصبح هؤلاء الفجرة الذين أتعبوا المسلمين رافضة لفعل، ولكن ذنوبنا تؤخر عذابهم، وما شاء الله سبحانه وتعالى، وما علم الله في الأسباب من الأسباب في تأخير العذاب، وما أراد الله جل وعلا في ذلك من ذلك. وإلا والله للحوثة ولا من هو أكبر من حوثة، لو أراد الله أن يهلكهم لأهلكهم، ولكن ذنوب العباد هي السبب في السلاطة. قال قوله: فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي حين أضاءت الشمس، فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا. قوله: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، تقدم فلذلك ترك تفسيرها هنا. قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال ابن عباس للناظرين، وقال مجاهد للمتفرسين، والفراسة من الله سبحانه وتعالى. انظرنا الفراسة بالكسرة من فراسة، كأنه بينهما فرق، فأحدهم من الفروسية والآخر من هذا المعنى الذي أرادوه، وهو ما يجعل الله لمن شاء من عباده من الفراسة والتفرس وإدراك الأمور، وهذا ليس من علم الغيب في شيء، وإنما بدلائل وقراء يصل إلى شيء، وهذه الفراسة عندهم. فانظر هل يقال الفراسة أو الفراسة، فبينهما فرق، قد نبهنا بعض الإخوان. وقال مجاهد للمتفرسين، وقال قتادة للمعتبرين، وقال مقاتل للمتفكرين، كلها متقاربة، متفرسين في الشيء، معتبرين، متفكرين. وقد ذكروا عن الشافعي أنه عنده من هذا العلم ومن هذا الذي أتاه الله سبحانه وتعالى من الخير. قال والفراسة بالكسر اسم من التفرس، وبالفتح الحذف الحذق، وبالفتح الحذق بركوب الخيل. فراسة، الفراسة بالفتح هي الحذق بركوب الخيل والخبرة بالشيء، والفراسة بالكسر اسم من التفرس. فإذا نقول فراسة، فلان عنده فراسة، ولا نقول عنده فراسة، فراسة خطأ. فالفراسة هي الحذق في ركوب الخيل، والفراسة هي التفكر والتأمل والنظر والاعتبار إلى آخر ذلك، والتفرس في الشيء. ففرق بين فراسة وبين فراسة. فما هي الفراسة؟ ما أنت معنا، هذا مهم، نحن نخطئ في النطق، سيضحكون علينا بعدها، يقولون لابد نفهم مثل هذه الأشياء، فهي دقيقة. الفراسة بالفتح الحذق في ركوب الخيل، والفراسة هي المقصودة هنا. أحسنت، الاعتبار والتفكر وإدراك الأشياء. قال مجاهد المتفرسين، وقال قتادة المعتبرين، وقال مقاتل للمتفكرين، إلى آخر سيأتي معنا. وقد ذكرنا أن الشافعي يذكرون عنه أنه نزل على بعض الناس في الطريق وضيفه ضيافة عظيمة، وقد تفرس فيه أنه بخيل، أنه رجل بخيل، كيف يضيفني هذه الضيافة الضخمة؟ وهذا شكله مو شكل كريم، شكله بخيل في غاية البخل. فاستغرب الشافعي وهو يكرمه بهذا الإكرام العظيم، وقد تفرس فيه فراسته، يقول ما تخيف فراستي فيهم، فكيف خابت بهذا الرجل؟ قال: فلما أردت أن أذهب قال: تعال وين تريد، هات الحساب حق الضيافة ذي. قلت: الحمد لله أن فراستي ما خابت فيك، ظنناها ضيافة فإذا بك تريد الحساب. فبعضهم عنده فراسة الحق، مثل الشافعي يذكرون بهذا، وهذا شيء عظيم جدا، ينفع الناس مثل هذه الفراسات، ولا سيما هي عند المؤمنين، عند أهل الإيمان وأهل الخير. فربما يتفرس في شخص يقول هذا انتبه له، ما هو يجلس يشكك في الناس، هذا انتبه له، شكله ما يبشر بخير. فلو تحاولوا تلاحظوه هو ربما يقرأ قرآن، يا جماعة اتق الله، شوف هذا كيف يحفظ في القرآن ومجتهد الليل النهار ويقوم يصلي، كيف انتبه لهذا؟ قال: بس انتبهوا لأنتم، هو ربما ما يعرفه من قبل، لكن يقول انتبهوا لهذا الشخص، تنتبه له فإذا هو مصيبة من مصائب، تقول سبحان الله من أين هذا عرف هذا الشيء، رجل يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار ويقول انتبهوا له. لكن ما تكون مثل ذاك الذي كان يشكك في الناس، قال الشيخ يحيى كلما جاءنا واحد قال انتبهوا جاسوس، هذا جاسوس انتبهوا، قال شككنا بالكل أنهم كلهم جواسيس، طلعوا كلهم جواسيس عندنا، محمد بن عبد الوهاب ذاك المخدول، قال كلهم يقول انتبه يا يحيى هذا جاسوس، يقول نفسه عنده فراسة، والله عندك ظنون والعياذ بالله وشكوك في المسلمين. فما تسترسل في هذا الباب وتظن نفسك من أهل الفراسة وأنت عندك تخمينات وأحداث، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما التشكيك في المسلمين حرام، من ظهر لنا شيء الحمد لله من حينها. فما هو الفرق بين عمرك وعمرك؟ لعمرك ولا عمرك ما فيه فرق، لكن صار الفتح استعمل في القسم تخفيفا لأنه قد كثر الاستعمال فخفف بالفتحة. ومتى يكون لعمرك جزما في القسم؟ متى يكون في القسم العمر هذا؟ مع اللام، فإذا كان مع اللام فهو في القسم، وإذا كان من غير اللام يخرج عن القسم ويستعمل مفعولا مطلقا، كما في قولك عمرك الله أو عمرك الله، أي عمرك الله تعميرا، ومعنى هذا عمرك الله تعميرا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، ويشهد له أيضا البيت المتقدم. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.